من بعض رعيته، وأنه لا حرج على الإمام اللي تولى البيع والشراء بنفسه والعالم والكبير، وأن هذا لا ينقص من قدره، كله يشتري يبيع يدخل الأسواق يشتري حوائجه، لا ينقص من قدره. هذا رسول الله أفضل الناس على إمام المتقين، ومع ذلك اشترى وباع، اشترى جابر اشترى بأوفية. وظاهر هنا أنه اشترط يعني بقاء عليه إلى المدينة، هو دليل على جواز البيع والشرط. ثم قدم بالغداء، وظاهر النبي قدم قبله قبل ذلك، يعني النبي قدم قبل في الليل وهو قدم في الغداء في الصباح. قال فوجدت النبي على الباب، فقال الآن قدمت؟ قال نعم. قال ادخل فصلي ركعتين، في مشروعية صلاة ركعتين المسافر قبل دخول بيته. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأعطاه لقية وأرجح، مشروعية ترجيح الميزان، أعطاه حقة لقية وزاد عليه ترجيح الميزان. ثم لما ذهب جابر رضي الله عنه ناداه فقال في نفسه الآن يرد علي الجبل، هو يقول وهو أبغض شيء، أبغض شيء ظنه يفسخ البيع، أمره تهون يعني فسخت البيع، هات اللقية وخذ جبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ جملك ودراهمك، خذ الجمل والدراهم. وفي اللفظ الآخر تظن أني ما كسبت لأخذ جملك، يعني كسرت، خذ جملك ودراهمك. أعطاه الجمل والدراهم لأن النبي لا حاجة له، إنما أراد أن يعلم الأمة البيع والشراء، وهذا من حسن الخلق عليه وجوده وكرمه عليه الصلاة. أعطى جابر الثمن واشتراه في أوقية وأعطاه الثمن وزاد له وأرجح، ثم أعطاه الجمل. أما كون جابر يقول كان أفضل شيء، كيف يقول جابر وقد زال العياء والتعب؟ في الأول كان متعبه أتعب جابر، لكن لما نخفه النبي صلى الله عليه وسلم صار شر حسنة، فكيف قال جابر إنه أفضل شيء إلي؟ هل ذلك لأنه يعني زال من نفسه يعني التعلق به لكون النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، أو لأي أمر آخر محتمل؟ رضي الله عنه لما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم صار لا يتعلق به، يتعلق بنفسه. تكلم على أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.